والبيت المعمور. البيت المعمور وارد في أحاديث صحيحة أن البيت المعمور هو بيت في السماء السبعة حرمة كحرمة الكعبة، يعني حرمة في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، كحرمة الكعبة في الأرض. والأحاديث الصحيحة تقول يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يدخلون، اللي بيدخلوا لا يرجعوا إليه، يعني كل يوم 70,000 جديد. وهذا بيعطيك فكرة عن مدى ضخامة أعداد الملائكة، ضخامة أعداد الملائكة. كل يوم بيدخلوا كم؟ 70,000 يدخلون كل يوم البيت المعمور ولا يرجعون إليه. هذا ورد فيها أحاديث صحيحة، تمام؟ إيش اسمه؟ البيت المعمور. وإنه وهذا البيت حرمته كحرمة إيش؟ الكعبة في الأرض. بعدين لاحظوا الرموز، لاحظوا الرموز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به، السماء الأولى، والأصل على فكرة المسلمين يدرسوا هذا الكلام، ليش؟ أولى وجد فلان، الثانية فلان، الثالثة فلان، الرابعة فلان من الأنبياء كلهم على فكرة، كل سماء واحد ما عدا السماء الثانية اثنين، عيسى ويحيى. ايش معنى يعني عيسى ويحيى عليهما السلام؟ ليش يعني؟ ايش معنى هذول الانبياء بالذات؟ اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، خمسه، سبعه. مين وجد في السبعه؟ ابراهيم عليه السلام. ايش بيعمل؟ مسند ظهره للبيت المعمور. ليش؟ مين اللي اعاد بناء الكعبه في الارض؟ ابراهيم عليه السلام. مين اللي مسند ظهره للكعبه في السماء؟ شفت الرسائل الرمزية؟ يعني إبراهيم عليه السلام يسند ظهره للبيت المعمور. البيت المعمور إيش؟ مكانة الكعبة بالضبط. الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام في الأرض، في الأرض موجودة في السماء، واللي في السماء معمورة بالملائكة كل يوم كم؟ في أكثر من هيك؟ عمران ما هو العمران إيش؟ يا عمران بناء، يا عمران التواجد، بشكل تواجد. عمار المساجد مين؟ ما أنت عمار المساجد اللي بتواجدوا فيها يعني، بشيك. وبالتالي معمور، بيت معمور. وفي الأرض معمور ولا مش معمور؟ البيت اللي في الأرض برضه مثيله في الأرض، مثيله في الأرض معمور ولا مش معمور؟ ويبدو كل سماء كأنه فيها على فكرة، لأنه السماء الأولى فيها بيت العزة، لأنه السماء الأولى فيها بيت العزة. وإن كان بيت العزة ما فيش فيه تفصيلات، بس شوية صغيرة نتوقف هنا. إيش معنى هدول بيدخلوا الملائكة 70,000 كل يوم؟ 70,000 كل يوم في 24 ساعة. الآن مدى اتساعه، التفاصيل والملائكة مجهول، مش هيك؟ لكن إبراهيم عليه السلام يسند ظهره، اللي بيبني الكعبة هو اللي بيسند ظهره هناك، لأنهم أصلاً هم كأنها الصورة نفسها على فكرة تتكرر في السماوات، الصورة نفسها. طيب هنا إنس، هنا اللي بطوفوا إنس، وهناك اللي بطوفوا الملائكة، واللي بطوفوا هناك الباقي. إيش معنى الملائكة؟ نشوف الملائكة. ليش نشوف الملائكة؟ شوف علي. الذين يحملون العرش ومن حوله، والعرش لعله يجي يوم إن شاء الله نعطي تفصيل في موضوع العرش. الذين يحملون العرش، لأنه في ملائكة تحمل وفي ملائكة إيش؟ حافة بالعرش، بشك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ليش بيستغفروا؟ لاحظوا الآن، إذن هم مش إحنا مهمتنا هون نطوف ونسأل الله ونستغفر إلنا وللمؤمنين والمؤمنات؟ هناك هل 70,000 اللي بيدخلوا كل يوم؟ بيقوموا بعمل. طب بدنا نشوف شو الأعمال اللي بتقوم فيها الملائكة. بدي تنتبهوا للآيات التالية. الأولى، الآية الأولى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. شو رأيكم نوقف شوية عند ويؤمنون به مشان نعزز معنى زمان قلنا لكم إياه؟ إذن الملائكة مش بتتصوروا أنتوا جلال الخالق يمنع الملائكة وغيرهم من المواجهة. إذا كان ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وجبريل عليه السلام ليلة المعراج لحد معين وخلاص، مين قالكم؟ مين بتوهم الناس إنه في إنه الله سبحانه وتعالى لما إبليس رفضوا إشي كانت مواجهة المسألة أو إنه الملائكة مواجهة؟ لا، يؤمنون به ولا يسمى إيمان حتى ليكون بالنسبة لهم غيب. حتى الملائكة الله بالنسبة لهم غيب، جلاله أعظم من أنهم الملائكة يطلعوا عليه. لذلك لاحظ شو قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به. ولا يكون إيمان إلا عن إيش؟ إلا في أمور غيبية. فيش شيء اسمه إيمان بأمر حاضر أمامك، هذا ما اسمه إيمان. لما يكون الأمر حاضر أمامك ما اسمه إيمان. ولعله نفصل في موضوع في وقت ثاني في موضوع الإيمان، وإنه الإيمان لا يتعلق إلا بالغيب. يؤمنون بالغيب، لازم يكون غيب حتى نسميه إيمان. حتى الملائكة يؤمنون به. مش إنه مثل ما بنتصور إنه يعني لا، جلاله وبالتالي ليش هو سبحانه وتعالى ذو الجلال. أما الناس أحيانا بتقرأ بتتصور إنه إبليس الصعلوك كاين واقف يناقش مباشرة، أنه هو جبريل ما يقدر. انتبهنا؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، إن يؤمنون به إيمان، ويستغفرون الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تصوروا كل بلهجوا في ايش؟ الاستغفار. ومش بس بيستغفروا للمؤمنين الملائكة، ويستغفرون لمن في الارض. لاحظوا، يستغفرون لمن في الارض. مين بذكر الآية اللي فيها الاستغفار أولها؟ ويستغفرون لمن في الأرض. إذن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. لا، هاي تكملتها: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. كما مرة انتبهتوا؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. من فوقهن هكذا مش وقت شرحها. من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو، مش غيره، هو الغفور الرحيم. اتذكروا الآيات اللي شرحناها 118-119 من سورة سورة هود، بشيك؟ ولذلك خلقهم وقلنا للرحمة. تصوروا هذا التعبير قديش جميل. ألا إن الله هو، لأنه هو اللي خالق الملائكة أصلا، وهو اللي جاعل من وظيفتها تستغفر لأهل الأرض وتستغفر للمؤمنين. ولذلك استغفارهم للمؤمنين على فكرة طويل في الآيات القرآنية، الآن مش وقته. شو بقولوا الملائكة هم بيستغفروا للمؤمنين. وأيضا من ضمن وظائفهم استغفار الأهل الأرض. ليش؟ مين اللي وظفهم بهذه الوظيفة؟ ومين اللي ألهمهم مثل هذه الاستغفار؟ هو الرحيم اللي بده يرحم عباده، اللي بده يرحمهم. الملائكة بتستغفر لهم. ليش؟ نشوف، لاحظوا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، ثقيل شنيع. لاحظوا، تكاد السماوات يتفطرن منه، من القول هذا احنا نستغرب، معقول يعني قالوا لله ولد تتفطر السماوات؟ لقد جئتم شيئا إدا، ثقيل شنيع داهية من الدواهي هذا الكلام، احنا بنستصغرها كأنه. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه من القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لأنه نظام الكون قائم على الحق، نظام الكون كون قائم على الحق، لا يقبل فيه باطل. الأصل لو الله سبحانه وتعالى بده يعجل للناس عقوبتهم نتيجة ظلمهم ما ترك عليها من دابة. الكلام اللي بيقوله الناس خلاف لحقيقة الخالق وعظمة الخالق، هذا القول وهذا الادعاء الكون كله بده يتفكك من هذا الادعاء. مين اللي بيحفظه؟ مسخر الله قوى أخرى، غفرانك رب اغفر لهم، هذول الجهال، يا رب يا رب يا رب، ولا بتزول ولا بتزول، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا. من هو أصلا؟ هي عدم، والأصل أن ترجع إلى العدم. ما الذي يمنع هذا الوجود أن يرجع إلى العدم؟ إيش القوى اللي تربطه وكيف بتم الأمر؟ إحنا ما ندرك بعض القوى، بنوصفها وصف بس، نقول هاي قوة كهرومغناطيسية، هاي قوة جاذبية، هذا قوة مغناطيسية، هذا شيك. تفاصيل القوى اللي بيذكروها اللي بنعرف شوية إيش اللي وراء الموضوع وكيف بتم هذا الموضوع. الادعاء هذا يتفكك منه الكون من عظمته. لكن الله، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، مسخر هالملائكة بالأعداد الضخمة هذه، شو بتعمل؟ تستغفر أولا لأهل الأرض. من تلاحظتوا الآية اللي شو بتقول؟ برضو الآية، انتبهتوا لآية مريم؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال. وهناك شو قال؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ليش بدهن يتفطر من فوقهن؟ هاي وضحت صورة ايش؟ مريم، فساد الناس وضلالها وادعاءاتها بالباطل خلاف لقانون الحق في الأرض وقانون الحق في الكون كله. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، شو اللي بيمنع هذا الكلام؟ لاحظوا، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن؟ هون لمن؟ لمين بيستغفروا؟ لمن في الأرض. لأنه انتبهتوا هناك، هناك الذين يحملون العرش ومن حوله هم بيستغفروا للمؤمنين، لكن هون لما جاب لك موضوع تكاد السماوات يتفطرن، شو قال لك بعدها على طول؟ ايش بيمنعها تتفطر؟ طيب تكاد السماوات يتفطرن مش هيك؟ من فوقهن، والملائكة، شوفوا الملائكة شو بيعملوا من فساد هذا الكائن اللي والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ما هم بيسبحوا بحمده وبعدين بيطلبوا، بيسبحوا بيطلبوا، لذلك انت امدحوا واطلب، امدحوا واطلب، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم اللي خالق هذا الخلق. وإلا هذه ادعاءاتهم اللي بيقولوها كان يبادوا على طول، يبادوا، لأنه كل الكون نظام حق، هم يأتوا بالباطل. انتبهنا إيش البيت المعمور الآن؟ ليش عم بقسم بالبيت المعمور؟ لأن البيت المعمور اللي بيدخلوا في اليوم قديش؟ 70,000 ملك، اللي حرمته زي حرمة الكعبة، معناته بطوفوا قاعدين وإيش بيعملوا؟ إذا معناته لحظة، نظام الكون هذا وبقاؤه مش بس لأنه في قوانين الله خالقها تحفظه، وخالق أيضا، خالق أيضا قوى أخرى تسترحم لبقاؤه عندما يحصل خطأ من الكائن هذا، الإنس أو الجن، الإنس أو الجن لما بيخطئ خالق، خالق من يسترحم؟ ليش؟ ليش؟ لأنه ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ولذلك وإلا لو بده يعاملكم بالعدل، لو بده يعاملكم بالعدل انتهى، لكن في صفات، في عدل ورحمة. ولذلك راح تلاحظوا لما نكمل الآن القسم، القسم، طب ليش هو قاعد بقسم وببلغ لا شيء؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، لأن البيت المعمور له، ما هو الطور، الطور اللي حصلت فيه تجليات. وبعدين بنشوف ليش الطور سميت مش البحر المسجور، أو الطور اللي حصلت فيه تجليات. وقديش عالم الكتابة وما يسطر مهم في حياة هذا الخليفة، وقديش هي مهمة. لاحظوا عند المسلم حتى أن الله أقسم نون والقلم وما يسطرون، وهون وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، لأنه له وظيفة البيت المعمور. مثل ما أن الله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وإحنا قلنا في قوامين، قوام الأول المال، ولا تؤتوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما، المال هو قوام الحياة، وفي قوام ثاني يتعلق بالحياة الثانية، حياتكم الروحية والتقديس. جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس، وفي قيام ثاني في السماء السبعة، قيام في ملائكة عم بتقوم بوظيفة تستغفر لنا كمؤمنين وتستغفر كمان لمن في الأرض، وخصوصا لما بدها السماوات تعترض على الباطل هذا، لأنه ما بينسجم هذا الكلام. لاحظوا الكون كله حق، في باطل، تكاد السماوات، الملائكة يستغفرون لمن في الأرض. اللي خالق هذا مين؟ الآن يقسم بالبيت المعمور. إذن بيت المعمور له علاقة فينا كمان، له علاقة فينا. واللي بدخلوه 70,000 ليش؟ نظام له علاقة فينا، لأنه السماوات السبع أصلا مسخرة إلنا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، السماوات السبع مسخرة إلنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وأصلا لما بدنا نقوم يوم القيامة كل هذا النظام بنفك، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذا إلى آخره، هو موجود أصلا مشاننا. فوجود إذن البيت المعمور مشانك أنت. طيب، مشان في الأخير نفهم القسم، وليش بقول سبحانه وتعالى احتمال، ليش في الأخير؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. والسقف المرفوع العلماء قالوا، ويبدو أن هذا صحيح، أنه إن المقصود السماء سقف. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال في مكان آخر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذن نص على أن السماوات مرفوعة، ونص على أن السماء سقف. أما سقف، هو سقف ومرفوع. أما سقف الناس بتتخذش سقف لإيش؟ أيوة، هو فيه حماية، فيه ظلها، في في في في في في في. إحنا كبشر اليوم على مستوى معرفتنا بالسماء القريبة اللي هي ما يسمونه اليوم الغلاف الجوي، بس اللي طوله كذا كيلومتر، مش وقت قديش القيد طوله الغلاف الجوي، وهو طبقات على فكرة، وجدوا انه طبقات، كل طبقة لها وظيفة. مثلا من الاشعاعات الكونية اللي ممكن تيجي وتقضي على الكائنات كلها ما يسمى باشعاع مثلا الفوق بنفسجي. هذه الفوق بنفسجي لو بتمر كلها الاشعاعات اللي تأتينا من الخارج بتمر، تبادل الحياة على الأرض. الآن الطبقات كل طبقة لها وظيفة. إذن فهو سقف بمعنى الكلمة. هذا إذا أخذنا القريب اللي هو بس ما يسمى بإيش؟ ما يسمى بالغلاف الجوي. إله وظائف بيعرفوها العلماء الآن، هذا اللي بيعرفوه، إنها تحمينا من الإشعاعات الضارة، تقوم بحرق الشهب والنيازك اللي هي بالآلاف المؤلفة كل يوم. كل يوم بتنزل الشهب والنيازك آلاف مؤلفة على الكرة الأرضية، تحرق وين؟ نتيجة صدامها بالغلاف الجوي. وتفاصيل في موضوع إيش بقوم الغلاف الجوي كسقف. الآن هو ما أدري، يعني ما كنتش ناوي نكمل اليوم الافتتاحية، بلكي المرة القادمة إن شاء الله نتم تفسير افتتاحية سورة الطور. طيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.